جمال الروح يا خلاق أحب خصالها الرحمن ودل على مكارمها بآيات من القرآن. جمال الروح يا خلاق أحب خصالها الرحمن ودل على مكارمها بآيات من القرآن. دعوا أرواحكم تسمو وترقى في سما الإيمان لنحيا في هدى رب كريم منعم منان. ويصبح عيشنا ذكرى لمن قد لفه النسيان لمن قد لفه النسيان. كظم الغيظ. إن الشيطان عدو الإنسان، يلاحق خطواته على الطريق ويتابعه بالوسوسة والبهتان، ويثير فيه نزعات الهوى وحب الذات، ويعميه عن الحق بالضلال والغضب للنفس، حتى يخرج الإنسان عن منهج الصراط والحكمة والتعقل والاتزان إلى ظلمات الغضب والتهور والسفه والانحراف. خلق عظيم ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. تأملوا أيها الأحبة معي في قوله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم هؤلاء الذين اختصهم الله عز وجل بهذا الذكر؟ قال: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. من يكظم غيظه هو من يكون ممن يسارعون إلى هذه المغفرة وهذه الرحمة من الله سبحانه وتعالى. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: من خاف الله لم يشفي غيظه، ومن اتقى الله لم يصنع بما يريد، ولولا يوم القيامة لكان غير ما ترون. جاء في الحديث: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، الذي يتحكم في تصرفاته حتى في لحظة الغضب، هو فعلا هذا الذي يحصل على هذه الخيرية. فأراد عليه الصلاة والسلام أن يبين معنى الشدة الحقيقية، معنى الشجاعة الحقيقية، وهي التحكم بانفعالات العبد. ليس الشديد بالسرعة كما يعتقد الناس، ليست الشجاعة في الاعتداء على الخصوم وصرع الأبطال من الرجال، إنما الشديد على الحقيقة الذي يملك نفسه عند الغضب فيتحكم في انفعالاته ويستطيع أن يكظمها ويتصرف فيها فلا تغلبه وتملي عليه تصرفاته. لذلك كان هذا الفعل من أعظم الأشياء التي ترفع درجة العبد عند الله عز وجل وعند الناس، حتى قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله. من الصفات العظيمة التي تدل على قوة النفس وعلى كمالها وعزتها وشرفها أن يتخلق المسلم بخلق كظم الغيظ، فإن كظم الغيظ هو أن يمسك الإنسان عما في نفسه من الغيظ الشديد. يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى: من كظم غيظه ورد غضبه أخزى شيطانه وسلمت مروءته ودينه. ويقول الراغب رحمه الله تعالى: اصبر على كظم الغيظ فإنه يورث الراحة ويؤمن الساحة. عند أبي داود من حديث معاذ بن أنس الجهني رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله عز وجل يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور العين شاء، وهذا فضل عظيم يناله من كظم غيظه لله عز وجل. فاحرص يا رعاك الله أن تكون من الكاظمين الغيظ، فإن في كظم الغيظ أجر عظيم عند الله وراحة للبدن. ويصبح عيشنا ذكرى لمن قد لفه النسيان لمن قد لفه النسيان. كظم الغيظ من أسباب دخول الجنة. تأملوا في حال الصديق رضي الله عنه عندما قذف مصطح وهو قريبه لأم المؤمنين الصديقة بنت الصديق. غضب ولا يلام، أقسم بالله ألا يتصدق عليه ولا يلام، لكن الله جل وعلا أمره أن يعيد النفقة عليه وعلى أمه، ثم قال الحق جل وعلا في سورة النور: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. تأملوها بقلوبكم. أورد القاضي عياض رحمه الله في كتاب الشفاء، والحديث له أصل في الصحيح، عن أنس رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد غليظ الحاشية، فجاء أعرابي فاقترب من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ بردائه وجبذه جبذة شديدة حتى أثرت في صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم. تصور لو أن أحدا جذبك أو أسقط غترتك، ماذا تفعل؟ لكن أدعوك إلى النظر في هذه الرواية وكيف فعل الحبيب عليه الصلاة والسلام. ثم قال: مر لي من مال الله الذي عندك، أي الأعرابي يقول لرسول الله بعد جذبه: مر لي من مال الله الذي عندك. تأمل، فالتفت إليه فضحك عليه الصلاة والسلام، ثم أمر له بعطاء. كان الصحابة رضي الله عنهم لا يحدون النظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما له وإجلالا، وهذا يمسك بردائه صلى الله عليه وسلم ثم يجذبه بهذا الشكل. وكان الصحابة لا يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأجمل الألفاظ، فيقولون: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. والأعرابي يقول: يا محمد، احمل على بعيري. وأمر له بالعطاء. هذا تطبيق عملي لقوله سبحانه وتعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. من مناقب عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن رجلا كلمه يوما حتى أغضبه، فهم به عمر، أي أن الرجل رأى في وجه عمر الغضب، ثم أمسك نفسه ثم قال للرجل: أردت أن يستفزني الشيطان بعزة السلطان، فأنال منك ما تناله مني غدا، قم عافاك الله، لا حاجة لنا في مقاولتك. انظر، مسك الغضب مع أنه الخليفة. إنهم كانوا يخافون الله، ولمن خاف مقام ربه جنتان. وإذا غضبت فكن وقورا كاظما للغيظ. وإذا غضبت فكن وقورا كاظما للغيظ، تبصر ما تقول وتسمع، فكفى به شرفا تصبر ساعة يرضى بها عنك الإله وترفع. الذي يخالط الناس لا بد أن يبتلى بمن يؤذيه في نفسه، ولا بد أن يبتلى بمن يؤذيه في ماله، بل قد يبتلى بمن يؤذيه في عرضه ويناله من ذلك الأذى الكثير. فلا بد لمن واجه الناس وخالطهم، خاصة في هذه الأزمنة، ممن يركب سيارته أو يكون في طريقه وسوقه، قد يصيبه أذى من مخاطب له أو ممن يكون بجواره في سيارته، فلا بد لمن خالط الناس أن يعود نفسه دائما على كظم الغيظ. ومن كظم غيظه ورد غضبه أخذ الله عز وجل شيطانه وسلمت مروءته ودينه، كما يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى عنه. وللإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كلام جميل في أثر كظم الغيظ على المسلم، يقول: دم على كظم الغيظ تحمد عواقبك، تحمد عواقبك. وفي قصة ميمون مهران رضي الله تعالى عنه، أو ها هو ميمون مهران رضي الله تعالى عنه، لما دخلت عليه جاريته وهي تحمل طعاما له، فعثرت في شيء من ثيابها، فوقع الطعام على سيدها ميمون مهران رضي الله تعالى عنه، فلما وقع الطعام عليه غضب غضبا شديدا رحمه الله، فتلت عليه قوله تعالى: والكاظمين الغيظ، فقال: كظمت غيظي. فقالت: والعافي عن الناس، قال: قد عفوت عنك. فقالت: والله يحب المحسنين. فقال: اذهبي فأنت حرة لوجه الله عز وجل. ويصبح عيشنا ذكرى لمن قد لفه النسيان، لمن قد لفه النسيان. كظم الغيظ أمر ثقيل على النفس، وقد يتساءل البعض: كيف أصل إلى هذه المرتبة؟ كيف أقدر على أن أكظم غيظي؟ مما يعين على كظم الغيظ عدة أمور، منها أن يعرف المرء الأجور المترتبة على كظم الغيظ. من ذلك أن تتذكر الأجر العظيم المترتب على كظم الغيظ. أول ذلك أن كظم الغيظ من صفات المتقين، أن يملأ العبد قلبه رحمة بالناس وخصوصا المخطئين منهم، فهذا يدعوه لكظم غيظه وإخماد نار الغضب في نفسه. وقد أرشد الله تعالى نبيه إلى هذا السلوك في تعامله مع الناس، فقال له: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. أن كاظم الغيظ يخير يوم القيامة من أي الحور العين شاء. من الأسباب كذلك أن يربي المؤمن نفسه على سعة الصدر، فإن سعة الصدر تحمل الإنسان على الصبر في حال الغضب والعفو عند المقدرة والتجاوز عن أخطاء الناس، فأحسن المكارم عفو المقتدر وجود المفتقر كما يقال. وقبل ذلك قول الحق سبحانه: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. أن كاظم الغيظ أجره عظيم عند الله عز وجل، فما من جرعة أعظم أجرا عند الله عز وجل من جرعة غيظ يكظمها العبد ابتغاء وجه الله عز وجل، فالله يعظم أجره يوم القيامة. مما يعين أيضا على كظم الغيظ شرف نفس المرء واتصافه بعلو الهمة، فيترفع عن مقابلة الخطأ بمثله. لذلك قال القائل: لن يبلغ المجد أقوام وإن كرموا حتى يذلوا وإن عزوا لأقوامي، ويشتموا فترى الألوان مشرقة، لا عفو ذل ولكن عفو أحلام. فهي من صفات القادة والزعماء. أيضا من الأسباب المعينة على كظم الغيظ أنك تعلم أن بإفشاء غيظك وبإظهاره أن في ذلك سفه، وأن في ذلك مدعاة للظلم والتعدي، وأنت تنزه نفسك عن الخطأ والسفه، فإنك إذا نزهت نفسك عن السفه والخطأ كنت من الكاظمين للغيظ. من الأسباب أيضا التي تعين على كظم الغيظ الحياء من التلبس بأخطاء المخطئ ومقابلته بمثل فعله، فلا يصبح بينه وبين من أخطأ عليه فرق. لذلك قال الحكماء: احتمال السفيه خير من التحلي بصورته، والإغضاء عن الجاهل خير من مشاكلته، فإنه لا حل لك في التعامل معه إلا أن تتنزل فتكون مثله، أو أن تترفع فتغفر له وتتجاوز عنه. ويصبح عيشنا ذكرى لمن قد لفه النسيان، لمن قد لفه النسيان. أيضا مما يعين على كظم الغيظ أن يقطع المرء الملاحة والجدل في مواقف الخصومة بالذات، فإنه كلما زاد جدله في مواقف الخصومة كلما ازداد الأمر حدة وازداد الانفعال شدة، وأصبح من الصعوبة عليه أن يتخلص من مقابلة إساءة الناس إلا بمثلها. لذلك لما واجه أحدهم ضرار بن القعقاع وقال له: والله لو قلت واحدة، يعني في أثناء الشتام والجدل، لسمعت عشرا مني. فقال له ضرار: والله لو قلت عشرا لم تسمع واحدة. الإنسان منا في حياته يلاقي كثيرا مما يؤلمه ويسمع كثيرا مما يؤذيه، ولو ترك كل واحد نفسه وشأنها لترد الإساءة بمثلها لعاش في صراع دائم مع الناس، وما استقام نظام المجتمع وما صلحت العلاقات الاجتماعية. والإنسان في بيته مع أسرته وفي تعامله مع الناس أو في وظيفته قد يرى ما يغضبه، فعليه أن يكون واسع الصدر يسارع إلى الحلم والرفق قبل أن يسارع إلى العجلة والانتقام. يقول الراغب: اصبر على كظم الغيظ فإنه يورث الراحة ويؤمن الساحة. فابتغاء وجه الله عز وجل هو الذي يعين العبد على أن يكظم هذا الغيظ، مما يرفع درجته عند الله سبحانه ويعظم أجره. جمال روحي أخلاق أحب خصالها الرحمن، ودل على مكارمها بآيات من القرآن. جمال روحي أخلاق أحب خصالها الرحمن، ودل على مكارمها بآيات من القرآن. دعوا أرواحكم تسمو وترقى في سما الإيمان، لنحيا في هدى رب